الأصحاح الرابع. ها أنت جميلة يا حبيبتي، ها أنت جميلة، عيناك حمامتان من تحت نقابك، شعرك كقطيع معز رابض على جبل جلعاد، أسنانك كقطيع الجزائز الصادرة من الغسل، اللواتي كل واحدة متئم وليس فيهن عقيم، شفتاك كسلكة من القرمز وفمك حلو، خدك كفلقة رمانة تحت نقابك، عنقك كبرج داود المبني للأسلحة، ألف مجن علق عليه كلها أطراس الجبابرة، ثدياك كخشفتي ظبية توأمين يرعيان بين السوسن، إلى أن يفيح النهار وتنهزم الظلال أذهب إلى جبل المر وإلى تل اللبان، كلك جميل يا حبيبتي ليس فيك عيبة، هلمي معي من لبنان يا عروس، معي من لبنان، انظري من رأس أمانة، من رأس شنيرة وحرمون، من خدور الأسود، من جبال النمور، قد سبيت قلبي يا أخت العروس، قد سبيت قلبي بإحدى عينيك بقلادة واحدة من عنقك، ما أحسن حبك يا أخت العروس، كم محبتك أطيب من الخمر، وكم رائحة أدهانك أطيب من كل الأطياب، شفتاك يا عروس تقطران شهدا، تحت لسانك عسل ولبن، ورائحة ثيابك كرائحة لبنان، أخت العروس جنة مغلقة، عين مقفلة، ينبوع مختوم، أغراسك فردوس رمان مع أثمار نفيسة، فاغية وناردين، ناردين وكركم، قصب الذريرة وقرفة مع كل عود اللبان، مر وعود مع كل أنفس الأطياب، ينبوع جنات، بئر مياه حية، وسيول من لبنان، استيقظي يا ريح الشمال وتعالي يا ريح الجنوب، هبي على جنتي فتقطر أطيابها، ليأتي حبيبي إلى جنته ويأكل ثمره النفيس.